صلى على محمد وآل محمد. سمينا بسالة من التمييز، والآن نشعر بالاستثناء. الاستثناء معناه في اللغة هو الإخراج، استثنيت زيدا من القوم، أي أخرجت زيدا من القوم، استثنيت هذا الدينار من أموالي، أي أخرجت هذا الدينار من أموالي. فالاستثناء هذا معناه في اللغة. والاستثناء يقسم إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. والاستثناء المتصل هو أن يكون ما بعد أداة الاستثناء داخلا في ما قبل أداة الاستثناء، أو قل أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، فزيد يسمى مستثنى، وإلا تسمى أداة استثناء، والقوم يسمى مستثنى منه. فلا بد أن يكون ما بعد إلا وهو زيد الذي سميناه مستثنى، أن يكون داخلا في جنس القوم، في جنس المستثنى منهم. قام القوم وإلا زيدان، فزيد مستثنى يعني مخرج، والقوم مستثنى منه يعني مخرج منه، وإلا أداة استثناء. قام القوم إلا زيد يعني الاستثناء هكذا يكون. إذا كان ما قبل إلا كلاما موجبا ومثبتا، فما بعد إلا يكون منفيا. وإذا كان ما قبل إلا كلاما منفيا، فما بعد إلا يكون مثبتا وموجبا. قام القوم إلا زيدان، قام القوم هذا كلام مثبت، أثبتنا القيام للقوم. إلا زيدان، زيد منفي يعني نفينا عنه القيام. بالعكس، ما قام القوم إلا زيدان، ما قام القوم هذا كلام منفي، نفينا القيام عن القوم. إلا زيدان فأثبتنا القيام لزيد. فالمستثنى بعبارة علمية، المستثنى من المثبت منفي، والمستثنى من المنفي مثبت. قام القوم إلا زيد، زيد استثنيناه من الكلام المثبت، فزيد منفي، نفينا عنه القيام. وما قام القوم إلا زيدا، زيد استثنيناه من الكلام المنفي، فهو مثبت، أي أثبتنا له القيام. هذا هو الاستثناء المتصل، أن يكون المستثنى منه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني أن يكون زيد من جنس القوم داخل في أفراد القوم. أما الاستثناء المنقطع فهو أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. قام القوم إلا حمار، قام القوم إلا حمار، فحمار الحمار ليس من أفراد القوم، ليس واحدا من القوم، فإذا الحمار ليس داخلا في جنس القوم، فعليه هذا يسمى استثناء منقطع، يعني المستثنى ليس متصلا بالمستثنى منه بل هو منقطع عنه. هذا قسمان للاستثناء. ثم بعد ذلك يأتي ويقول إذا كان ما قبل إلا كلام موجب أو كلام منفي ما هو حكم المستثنى؟ طبعا نحن يهمنا ما هو حكم المستثنى، يعني ما بعد إلا ما هو حكمه. فيقول إذا كان ما قبله كلام موجب وذكر المستثنى منه، يعني طعم القوم والقوم مستثنى منه إلا زيدا فهنا زيد يجب نصفه. إذا كان ما قبله إلا كلام منفي وهنا يجوز النظر ويجوز الإتباع. أما في الاستثناء المنقطع فيجب النص على قول البعض ويجوز بعضهم البدلية. هذا في نطاق الاستثناء المتصل والمنقطع وزيادة التفصيل من حضرات التفصيل. هناك قسم أن المستثنى منه يكون محدود، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد. إذا حدث المستثنى منه فهذا يسمى الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ. ما قام إلا زيد، وهنا ما هو حكم زيد؟ يقول حكم زيد أن يكون خاضعا للعامل الذي قبل إلا، العامل الذي قبل إلا يريد مرفوع يريد المرفوع، ما قام إلا قام يحتاج إلى إلى مرفوع إلا زيد زيد في المرفوع، ما ضربت إلا زيدان لأن ضربت تحتاج إلى مفعول إلى منصوب إلا زيدان، ما سلمت على وما سلمت إلا على زيد هو الله. المهم فيسمى مفرغ. لماذا سمي مفرغ؟ لأنه تفرغ ما قبل إلا في العمل فيما بعد إلا. هذا خلاصة باب الاستثناء نطبقه. نعم، يقول الشرح من الموصولات المستثنى، لكن المستثنى ليس دائما من الموصولات، ولهذا قال في بعض أقسامه، يعني بعض أقسام المستثنى موصول ليس كل أقسام المستثنى. وهو فإذا المستثنى منصوب في بعض الأقسام، بعض أقسام المستثنى منصوب ليس في الأقسام المستثنى، ليس المستثنى في كل حالاته منصوب، في بعض الحالات يكون منصوبا. والحاصل أنه إذا كان إذا كان الاستثناء بإلا، هذا الشرط الأول أن يكون أداة الاستثناء هي إلا، وكانت مسبوقة بكلام تام، وكانت إلا مسبوقة بكلام تام، كلام تام يعني ذكر فيه المستثنى منه، ذكر فيه المستثنى منه، هذا يعبر عنه بالكلام التام. الشرط الثالث موجب، يعني أن يكون هذا الكلام الذي تقدم على إلا كلاما مثبت موجب ليس كلاما منفيا. وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب مستثنى. إذا الحالة الأولى التي يجب فيها نصب المستثنى هي إذا وجدت شروط ثلاثة، الشرط الأول أن تكون أداة الاستثناء هي إلا، والشرط الثاني أن يكون ما قبل إلا كلام موجب ومثبت، وأن يكون المستثنى منه موجود. هذه الشروط الثلاثة. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة يجب نفس ما بعد إلا قام القوم إلا زيدا. لاحظ هذا المثال، قام القوم إلا زيدا، إلا على استثناء مسبوقة بكلام تام، كلام تام بالنعم يعني أن يذكر المستثنى منه وهو القوم، ومثبت موجب، فهنا يجب نفس زيد، قام القوم إلا زيدا. سواء كان الاستثناء متصلا نحو قام القوم إلا زيدا، وأنا بينت ما معنى الاستثناء المتصل، يعني أن يكون ما بعد إلا داخل في أفراد ما قبل إلا، يعني من جنس المستثنى. سواء كان الاستثناء متصلا نحو قام القوم إلا زيدا، زيدا مستثنى داخل في أفراد المستثنى منه، يعني في أفراد القوم. تلاحظ الشروط ثلاثة موجودة، إلا أداة استثناء مسبوقة بكلام تام يعني ذكر فيه المستثنى من وهو القوم، وكلام موجب قام القوم، كلام موجب فيجب نصف زيد. وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا الواو الواو الواو هو المستثنى منه، إلا قليلا قليلا قليلا هو المستثنى، وأداة الاستثناء هي إلا مسبوقة بكلام تام يعني ذكر فيه المستثنى منه وهو الواو، وكلام موجب فشربوا منه يعني كلام مثبت ليس كلاما منفيا، سواء كان الاستثناء متصلا أو كان الاستثناء منقطعا. منقطعا يعني أن ما بعد إلا مغاير لما قبل إلا، أو قل أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كقولك قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، وحمارا مستثنى منصوب وجوبا لأنه جاء بعد إلا المسبوق بكلام تام أي ذكر فيه المستثنى منه وهو القوم، وهذا كلام تام موجب ومثبت. ومنه يعني ومن هذا الاستثناء المنقطع في أحد القولين. طبعا هناك قولان، القول الأول يقول بأن إبليس من جنس الملائكة، هو ملك من الملائكة، والقول الآخر يقول إن إبليس ليس من أفراد الملائكة، فعلى القول الذي يقول أن إبليس من أفراد الملائكة، فعندما يقول الباري فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبيت الاستثناء متصل، إذا قلنا بأن إبليس ملك من الملائكة فهو يدخل في أفراد الملائكة، واضح؟ أما إذا قلنا بأن إبليس ليس من جنس الملائكة فيكون استثناء منقطعا. يقول ومنه يعني ومن الاستثناء المنقطع في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس. المهم إبليس منصوب على كل حال، سواء قلنا أن إبليس من جنس الملائكة أو ليس من جنس الملائكة. هذا هو المبحث الأول أو النقطة الأولى، يجب نقض المستثنى إذا كانت أداة الاستثناء هي إلا ومسبوقة بكلام تام يعني وذكر المستثنى منه وكان كلاما موجبا، يجب نقض المستثنى سواء كان المستثنى استثناء منقطع أو استثناء متصل. هذه النقطة الثانية، فلو كانت المسألة بحالها، بحالها يعني ماذا؟ يعني أن أداة الاستثناء هي إلا ومسبوقة بكلام تام يعني أن المستثنى منه مذكور، إلا أن الشرط الثالث وهو أن يكون الكلام موجب، هذا الشرط غير موجود. فأصبح الكلام غير موجب، الكلام منفي. قلت لو كانت المسألة بحاله يعني لو قال هكذا، لو قال فلو وجد الشرطان الأولان وفقد الشرط الثالث هكذا، الشرطان الأولان يعني أن ذات الاستثناء إلا كان الاستثناء بإلا، هذا الشرط الأول، وكانت مسبوقة بكلام الثاني، هذا الشرط الثاني، وجد هذا من الشرطان وفقد الشرط الثالث وهو أن يكون الكلام موجب، ولكن الكلام الثالث غير موجب فلا يخلو. الآن نقول إما أن يكون هذا الاستثناء متصل، متصل يعني أن يكون المستثنى الجزء المستثنى منه، أو يكون الاستثناء منفصل. فإن كان الاستثناء متصلا جاز في المستثنى وجهان، إذا كان الاستثناء متصلا بماذا؟ بالكلام المنفي، إذا كانت إلا مسبوقة بكلام تام منفي، واضح؟ إذا كانت إلا مسبوقة بكلام تام منفي، فنقول الاستثناء إما يكون متصل أو يكون منفصل. فإن كان الاستثناء متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه، يعني أن يأخذ حكم المستثنى منه، والتابعية يعني أن يكون المستثنى تابع للمستثنى منه، والتابعية على شكل البدل، يعني نجعله بدل على أنه يعني على أن المستثنى بدل منه، يعني من المستثنى منه، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل عند البصريين. وعند الكوفيين يقول لا، أن المستثنى تابع لكنه ليس بدل، وإنما عطف نسمع، عطف نسمع أو عطف نسمع عند الكوفيين. وهؤلاء الكوفيون يجعلون إلا ما قام القوم، ما قام القوم إلا زيدون، الكوفيون يجعلون إلا حرف من حروف العطف، فما بعدها يكون ماذا؟ يكون عطف نسمع. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون مطلوبا أن ينصب المستثنى على أصل الباب، على أصل باب المهرة، يعني أن باب المستثنى النصب، حكم المستثنى النصب، فالأصل المستثنى أن يكون منصوب، فينصب المستثنى على أصل الباب، وهو عربي جيد، وهو يعني هذا القول يعني أن يكون بالاستثناء المتصل المنفي، أي ينصب المستثنى، هذا عربي جيد، لكن الإتباع أجود منه، يعني نجعل المستثنى بدل أو عطف نساء، أو قل نجعل المستثنى تابع للمستثنى منه أجود من النار، وهو يعني النار عربي جيد والإتباع أجود منه. ماذا تقصد باختلال الشرط الثالث أن لا يكون الكلام موجب، يعني أن يكون منفيا فقط؟ يقول لا، أن يكون منفي يعني أن يتقدم النافي أو الناهي أو الاستفهام. نقصد بأن الكلام ليس موجبا يعني قد يكون منفيا، وقد يكون منهيا عنه، وقد يكون مستثنا عنه، فإذا لم يكن الكلام موجب يعني قد يكون قد تقدم النفي ما وقد يكون مثل تقدم النفي ما قام القوم إلا زيد هذا نفي. هذا استفهام، هل قام القوم إلا زيد هذا استفهام أو نهي لا لا تضرب القوم إلا زيد هذا نهي. ونعني بغير الإيجاب، نعني بغير الإيجاب النفي والنهي والاستفهام. مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه هذا نفي، ما فعلوه إلا قليل، فقليل مستثنى بدل من الواو في فعلوه فأصبح مرفوع. قرأ السبعة غير ابن عامر قرأوا بالرافع على الإدال من الواو، لأن الواو هو المستثنى منه، الواو في ما فعلوه في فعلوه هو المستثنى منه على الإدال من الواو فيما فعلوه. وقرأ ابن عامر وحده بالنص يعني بنص قليل قال ما فعلوه إلا قليلا على الاستثناء يعني على الباب. يعني القراء السبعة أخذوا الوجه الأول أن يجعل تابعا للمستثنى منه، وابن عامر أخذ الوجه الثاني. ومثال النهي قوله تعالى يعني ومثال تقدم النهي على أداة الاستثناء قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرافع يعني برافع امرأتك على الإبدال من أحد على أنها بدل من أحد. ولا يلتفت منكم أحد، أحد فاعل، لا يلتفت امرأتك بدل من الفاعل فهي مرفوعة لأن أحد مرفوع. وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء إلا امرأتك، وجعل امرأتك منصوبة على الاستثناء يعني على أصل الباب وهو باب الاستثناء الأصل فيه أن يكون منصوب، الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى منصوبا. وفيه وجهان، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون مستثنى من أحد يعني في امرأتك وجهان، أن يكون امرأتك مستثنى من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح لأن مرجع القراءة الرواية لا الرأي. فإذا قلنا بأن امرأتك مستثنى من أحد، فإذا كانت مستثنى من أحد المفروض أن ماذا؟ المفروض أن الوجه الأجواد أن يكون الإتباع، أن يكون امرأتك مرفوعة بدل من ما لا من أحد صحيح؟ لكن إذا قلنا أنه بدل من أحد كيف الأكثر براءة الأكثر جاءت في النهار؟ يقول وفيه يعني وفي امرأتك وجهان، أحدهما أن يكون مستثنى من لفظ أحد، وإذا كان مستثنى من لفظ أحد يأتي الوجهان، أما الإتباع وأما النص، والإتباع أجود. إذن جاءت قراءة الأذكار يعني جاءت قراءة النص على الوجه المرجوح يعني على الوجه الثاني الذي هو مرجوح. يقول لأن مرجع القراءة الرواية لا الرأي، يعني مرجع القراءة أنه ماذا؟ كأنه يريد أن يقول بأن مرجع القراءة هي الرواية يعني أنهم سمعوا من النبي أنه قرأ بالنص مثلا، فهم يأتون ويقرؤون بالنص لا الرائي، نشأ قراءة الرواية وليس الرائي. هذا إذا قلنا بأنه من امرأتك مستثنى من أحد، ولكن من أخطر آخر يقال بأن امرأتك مستثنى من أهلك، من لفظة أهلك. والثاني أن يكون مستثنى من أهلك، بداية الآية ماذا؟ بداية الآية ظاهرة هكذا، واسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إذا قلنا أن امرأتك مستثنى من أهلك، واسر بأهلك، يقول والثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا. ليش واجبا؟ واسر بأهلك، واسر بأهلك إلا امرأتك، فهنا يكون استثناء وجدت فيه الشروط الثلاثة. واسر بأهلك إلا امرأتك، فهنا إلا هي لا تستثنى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما قبل إلا كلام تام، أي ذكر المستثنى منه وهو أهلك. والشرط الثالث أن هذا الكلام التام كلام موجب، كلام موجب، إذا يجب نصب ما بعد إلا. واسر بأهلك إلا امرأتك، هذا يكون على هذا الوجه يجب نصب ما بعد إلا. يقول والثاني أن يكون امرأتك مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا. واضح واجبا ليش؟ يعني شروط ثلاثة موجودة. ومثال الاستثناء قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن من اسم استفهام، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن استفهام قرأ الجميع بالرفع، يعني برفع الضالين، برفع المستثنى على الإدلال على أنه بدل من الضمير الذي هو فاعل ليقنط. ومن يقنط يعني والذين يقنطون، هو نبدا من الذين او قل افضل ومن يقنط هو طبعا ضمير، الا انه يكون دالا على العموم يعني عام، لانه الضالون جمع، لابد أن يدخل المستثنى وهو الضالون في ماذا؟ في المستثنى منه وهو فاعل يقنط، إذا فاعل يقنط يعني يشمل الضالين لا غير الضالين. قرأ الجميع برفع الضالين على الإبدال على أن الضالين بدل من الضمير في يقنط. ولو قرأ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين، لو قرأ بالناصب هذا الاستثناء لجاز، لأصبح جائز، ولكن القراءة سنة متبعة، سنة متبعة كما قال هناك مرجع القراءة الرواية لا الرائي، الرواية هذه السنة المتبعة. هذا إذا كان الاستثناء منقطع، وإن كان الاستثناء منقطع، إذا كان الاستثناء منقطعا هذا مثلا إذا وجد الشرطان الأولان وفقد الشرط الثالث، يعني الشرط الأول ماذا كان؟ كان أداة استثناء إلا، وكان ما قبلها كلام ثاني، يعني ذكر مستثنى منه، وفقد الشخص فان لم يكن الكلام موجب بان كان منفيا يعني تقدم النافي او تقدم الثاني او تقدم الاستثناء. فهنا فصلنا قلنا اما يكون استثناء متصل او منقطع. اذا كان استثناء متصل ففي وجهان فوجود المستثنى وجهان، اما الاتباع واما النص، والاتباع اجود من النص. اما اذا كان الاستثناء منقطع فاهل الحجاز يوجبون النص. اهل الحجاز يقولون يوجد وجه واحد وحكم واحد للمستثنى وهو النص، وجود النص. فيقولون ما فيها احد الا حمارا، الا حمارا، فينصبون حمار، ينصبون المستثنى. لماذا؟ لان الشروط الثلاثه وجد منها اثنان فقط، الا والمستثنى هو وجود واحد، لكن الكلام ليس موجب وانما الكلام منفي. وبلغه الحجازيين وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النص، يوجبون نص المستثناء، فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا، فحمار المستثنى منصوب وجوبا عند الحجازيين. وبلغة أهل الحجاز جاء التنزيل، قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن. العلم والظن، أين المستثنى منه؟ علم. أين المستثنى؟ اتباع الظن. الظن والعلم، الظن هل هو من جنس العلم؟ لا، الظن شيء مغاير ومخالف للعلم. إذن الظن ليس داخلا في العلم. إذن الاستثناء منقطع، يعني ما بعد إلا وهو الظن ليس من أفراد ما قبل إلا وهو العلم. فلهذا أوجبوا نصه إلا اتباع، اتباع، اتباع الظن. فالمستثنى وهو اتباع منصوب وجوبا عند الحجازيين. أما بنو تميم، وبنو تميم يجيزون النص لا يجيبون النص. بنو تميم يقولون يجوز وجهان، يجوز النص ويجوز الابداع او يجوز الاتباع على البدنيه، ويجوز الابداع. ويقرؤون ما له به من علم الا اتباع الظن، اتباعه، يرفعون المستثنى وهو اتباع بالرفع على ان اتباع بدل من العلم باعتبار باعتبار الموضع، يعني باعتبار موضعه. هناك ما لهم به من علم، علم هنا مخفوض، لفظه مخفوض، يقول صحيح لفظه مخفوض، لكن محله وموضعه، لكن محله وموضعه الراس على انه مبتدا مؤخر. علم مبتدا مؤخر، اقولها ما علم لهم به. فنحن جئنا واخرنا علم لانه نكر، اخرنا يجب تاخيره، وادخلنا عليه من، ادخلنا عليه من، فاصبح مخفوض في اللفظ، لكن ماذا؟ مرفوعا موضعان، موضعان المحلان، على انه يعني على ان الاتباع بدل من العلم، لكن العلم مخفوض. كيف اتباع مرفوع؟ سألته، يقول باعتبار الموضع، يعني باعتبار المحل، يعني باعتبار محل العلم، لان محل العلم مرفوع على انه مبتدا. ولا يجوز ان يقرا بالقصد الا اتباعي الظن على الابداع منه، يعني على ان نجعل اتباع بدل من العلم باعتبار اللفظ، يعني باعتبار لفظ العلم، لان لفظ العلم مخطوط، فنجعل اتباع مخطوط على انه بدل من العلم. يقول لا يجوز، لان الخافض له لأن حرف الخفض حرف الجر الذي خفض العين هو من الزائدة ثم ماذا يقول؟ ومن الزائدة لا تدخل إلا على النكرات. ومن الزائدة أيضا من وجود الأمر، ومن الزائدة لا تدخل إلا على النكرات، واتباع الظن معرفة موجبة، واتباع الظن معرفة موجبة، معرفة لأننا عرفناها إلى الظن، الظن معرفة، والنكرة التي تضاف إلى المعرفة تصبح معرفة، تكتسب التعريف، المضاف، النكرة إذا أضيف إلى مضاف إليه معرفة يكتسب التعريف من المضاف إليه، فاتباع اكتسب التعريف من الظن. وموجب ليش موجب؟ لأننا قلنا المستثنى إذا المستثنى بإذلاء إذا كان قبله كلام منفي يكون هو موجب، صحيح؟ فما الذي قبله ما لهم به من علم هذا كلام منفي، إلا اتباع الظن، اتباع الظن يكون موجب. فإذا لا تدخل من الزائدة على اتباع الظن، لأن من الزائدة لا تدخل إلا على النكرات الواقعة في سياق النفي، يعني التي تقدم عليها نفي، مثل كلمة علم من علم، فعلم نكرة وتقدم عليها نفي. أما اتباع الظن ما عرف أولا وهي موجبة. إذن إذا لا نستطيع أن ندخل من على اتباع الظن، إذا أثر من وهو الجر لا يمكن أن نسحبه إلى اتباع الظن. ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو النكرات المستفهم عنها. وقد اجتمعا في قوله تعالى، وقد اجتمعا يعني وقد اجتمع ذكور من الزائدة على النكرة المنفية وعلى النكرة المستفهم عنها في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فتفاوت نكرة منفية، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فتفاوت نكرة منفية دخلت عليها من الزائد. وهذا شيء ثاني، فارجع البصر هل ترى من فطور، فطور نكرة مستفهم عنها. فإذا من الزائدة دخلت على ماذا؟ دخلت على النكرات المنفية أو المستفهم عنها، واجتمع في قوله تعالى. إذا من في هذه الآية دخلت على نكرة منفية ونكرة مستفهم عنها، النكرة المنفية هي تفاوت لأن قبلها تقدمت نفي، والنكرة المستفهم عنها هي فطور لأن قبلها تقدمت حرف الاستفهام وهو عام. وإذا تقدم ننتقل إلى النقطة الثالثة، النقطة الثالثة من بحثنا، وهي إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. عادة أن المستثنى منه يتقدم، جاء القوم إلا زيدان، أين المستثنى منه؟ القوم. أين المستثنى؟ زيد، صحيح، هذا هو الوضع الطبيعي. لكن لو انعكس وأصبع هكذا، جاء أو ما جاء إلا زيدا القوم، ما جاء إلا زيدا القوم، فهنا تقدم المستثنى وهو زيد على المستثنى منه وهو القوم. فما هو حكم المستثنى؟ حكم المستثنى منه واضح، ما جاء إلا زيد القوم، القوم فاعل، فاعل جاء، لكن حكم المستثنى ما هو؟ يقول حكم المستثنى وجوب النفي، ما جاء إلا زيدا القوم. عندك شاهد؟ نعم عندك شاهد لأحد الشعراء الكبار الذين قالوا حجة وهو الكويتي بن زيد الأسدي رحمة الله عليه، يقول: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد، آل أحمد هذا مستثنى، شيعة هذا مستثنى منه، تقدم المستثنى على المستثنى منه فيجب نصبه مستثنى، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، مذهب الحق هذا مستثنى، مذهب مستثنى منه، تقدم المستثنى على المستثنى منه فيجب نصب المستثنى. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا، يعني دائما. ما معنى مطلقا؟ يعني اكتفه مطلقا. المعنى مطلقا أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد، أصلا ما فيها أحد إلا حمار، لكن حمار قدرت على أحد، أو كان الاستثناء متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم. التفت يا أخي، هذه النقطة لا تأتي إلا إذا كان الكلام غير موجب. هذه النقطة يعني تقدم المستثنى على المستثنى منه لا تأتي في الكلام الموجب، وإنما تأتي في الكلام غير الموجب. واضح؟ لأن هذه النقطة الثالثة تابعة للنقطة الثانية، ملحقة للنقطة الثانية. قال الكويت بن زيد الأسدي رحمة الله عليه: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أين المستثنى؟ آل أحمد، قال مضاف إلى أحمد، مستثنى منه شيعة، فآل تقدمت على شيعة فيجب نصب آل. وما لي إلا مذهب الحق مذهب، فذهبت مستثنى تقدم على مذهب استثنى منه فيجب نصب مذهب الحق. وإنما امتنع الإتباع هنا في النقطة الثالثة، لماذا لا يجوز الإتباع؟ يقول: وإنما امتنع الإتباع ولم يجوز، أو ولم يجوز في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المسؤول. مسألة واضحة. أين لو جعلنا، يقول لو جعلنا هكذا: ما قام القوم، ما قام إلا زيدا القوم، لماذا لا نجعل زيد بدل من القوم؟ يقول: إذا جعلنا زيد بدل من القوم يعني تقدم البدل على المبدل منه، هذا لا يجوز. وإن كان الآن إذا اختل الشرط الثاني، إذا اختل الشرط الثاني وكذلك اختل الشرط الثاني، إذا اختل الشرط الثاني والثالث، وإن كان الكلام السابق على إلا غير ثاني، غير ثاني عن ماذا؟ يعني فقد الشرط الثاني، يعني حدث المستثنى منه، غير ثاني يعني لا يوجد مستثنى منه، يعني المستثنى منه محدود. ونعني بغير الثاني أن لا يكون المستثنى منه مذكورا. فما هو حكم المستثنى؟ يقول: فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا، وطبعا هذه النقطة أيضا، لا، إذا فقد الشرط الثاني لا يوجد الشرط الثالث، يعني إذا لم يوجد المستثنى منه لا يمكن أن يكون الكلام موجب، ما استطاع القامع إلا زيد، ما يصح. واضح؟ كأنما هذه أيضا النقطة الرابعة، هذه ملحقة بالنقطة الثانية أيضا. فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا، هنا ما سماه مستثنى، يقول حقيقة احنا ما سميناه مستثنى، هو تعرفنا إلا في الحالة ما قابل الله زيده يقولون بأن إلا خرجت عن كونها للإستثناء وأصبحت أداة قصر وأداة حصر يعني خرجت من وظيفتها الأصلية. لكن لا بأس أن نبحث حكمه نقول بأن الاسم المذكور الله بعد إلا ما قام إلا زيد فإن حكم زيد يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا ما قام إلا زيد ما هو حكم زيد نقول حكم زيد هو حكمه لا حرمت إلا لا حرمت إلا ماذا سيكون زيد مرفوع فكذلك هنا مع إلا يكون مرفوع ليأتي هذا الاستثناء يسمى الاستثناء المفرغ. إذا عندك كلام إذا عندك قلم واضح اكتب عنوان طويل الاستثناء المفرغ هذا فحكم في الاستثناء المفرغ. فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا وهو زيد ما قام إلا زيد يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا فيقال ما قام إلا زيد برفع زيد كما يقال ما قام زيد وما رأيت إلا زيدا بنصب زيد كما يقال ما رأيت زيدا وما مررت إلا بزيد بجر زيد كما يقال ما مررت بزيد ويسمى ذلك استثناء مفرغا. ولماذا سمي استثناء مفرغ؟ لأن ما قبل إلا لأن العامل الذي تقدم على إلا قد تفرغ للعمل فيما بعد إلا قد تفرغ لطلب ما بعد إلا للعمل فيما بعد إلا في الاسم الذي بعد إلا ما قام إلا زيد قام تفرغ لكي يعمل في زيد لأنه لا يمكن شيء يعمل فيه لم يأتي زيد ما قام إلا زيد لم يأتي شيء بعد قام يصح أن يعمل فيه قام إلا زيد لأنه إلا حاف والحمد لله يعمل فيه آمين وكذلك ما رأيت إلا زيدا نعم ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه والاستثناء في ذلك كله ما قام إلا زيد أين المستثنى منه؟ يقول من اسم عام محذوف تقدير ما قام إلا زيد هكذا ما قام أحد إلا زيد وكذا الباقي والاستثناء في ذلك كله من اسم عام محذوف من اسم عام محذوف والاستثناء في كل هذه ما مررت إلا بزيدين ما رأيت إلا زيدان ما قام إلا زيدون يقول الحقيقة أن المستثنى منه عام ومحذوف يعني ما قام أحد إلا زيدون ما رأيت أحدا إلا زيدا ما مررت بأحد إلا بزيد فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد وكذا الباقي نرجع بسرعة ونطبق الآخر يقول صاد والمستثنى بإلا المستثنى بإلا يعني ومن المنصوبات المستثنى بإلا هذا الشرط الأول من كلام تام هذا الشرط الثاني موجب هذا هو الشرط الثالث نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم فإنه يجب النقض يجب نقض المستثنى في هذه الحالة لهذا قال قليلا مستثنى وتقدم المستثنى بإلا هذا هو الشرط الأول مستثنى بإلا الشرط الثاني كلام تام أي ذكر المستثنى منه وهو فشربوا الواو والشرط الثالث كلام موجب ليس منفيا لم يتقدم لا نفي ولا نهي ولا استفهام فشربوا منه كلام موجب مثبت فإن فقد الشرط الثالث وهو الإيجاب في قوله موجب، لم يكن موجب، لم يكن كلام مثبت، يعني أن تقدم النافي أو ناهي أو استفهام، ترجح البدل، ترجح البدل يعني أن يكون المستثنى بدل من المستثنى منه في المتصل، يعني في الاستثناء المتصل، ترجح البدل على الناصب، ترجح البدل على الناصب. نحو ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه هذا كلام منفي، ما فعلوه، الشرط الأول موجود المستثنى بإلا، الشرط الثاني المستثنى منه موجود، فعلوه الواضح، الشرط الثالث أن يكون كلام موجب، هذا مفقود لأن الكلام منفي ما فعلوه، ولهذا قال إلا قليل، إلا قليل قليل بدل من الواو في فعلوه. ويترجح النصب، يترجح النصب هناك، ترجح البدل هنا نقول ويترجح النصب في الاستثناء المنقطع عند بني تميم، ووجد عند الحجازيين. واضح إذا كان الاستثناء منقطع واختل الشرط الثالث فإنه يترجح النصب عند بني تميم ويجب عند الحجازيين. نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، فإن اتباع الظن في الجن العين، فهنا اتباع الظن منصوب وجوبا عند الحجازيين وراجحا، والنصب راجح عند التميميين. ما لم يتقدم فيهما، ما لم يتقدم فيهما، فيهما عندنا في الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، في الاستثناء المتصل والمنقطع الذي فقد الإيجاب فيه، الذي فقد فيه الشرط الثالث، ما لم يتقدم فيهما المستثنى على المستثنى منه، فإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فالنصب، يعني فالنصب واجب عند الجميع. نحو قوله أو الشاعر وهو سميت بن زيد، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فآل أحمد هذا مستثنى تقدم على شيعة ومستثنى منه فوجد نصب آله، وكذلك في الشطر الثاني وما لي إلا مذهب الحق مذهب، مذهب مستثنى، مذهب الحق مستثنى تقدم على مذهب فوجد نصب المستثنى المتقدم وهو مذهب الحق. أو فقد التمام، أو فقد التمام يعني فقد الشرط الثاني، وقلنا أن يكون أن يتقدم على إلا كلام تام، أو قد أن يذكر المستثنى منه، إذا فقد هذا الشرط يعني بأن فقد المستثنى منه، أو فقد التمام، أو فقد المستثنى منه، فحكم المستثنى هو على حسب العوامل، فعلى حسب العوامل. نحو وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، واحدة مرفوعة لأن ما قبل إلا وهو أمرنا مبتدأ يريد إلى يحتاج إلى خبر، فواحدة تكون خبرا. ويسمى هذا الاستثناء استثناء مفرغا، ولماذا سمي استثناء مفرغ؟ لأن العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا. الآن نأتي إلى الشرط الأول. لو فقد الشرط الأول، الشرط الأول ما هو؟ أن تكون أداة الاستثناء هي إلا. لو كانت أداة الاستثناء غير إلا، واضح ما هو حكم الاستثناء؟ الجواب على هذا السؤال يكون في البحث القادم في هذا الباب، وهو أنه إذا جاءت أداة الاستثناء لفظة غير أو لفظة سوى أو لفظة لا يكون أو لفظة ليس، فحكم المستثنى يختلف عن حكمه لو كان بعد إلا. أما بعد غير ما قال القوم، ما قال القوم غير زيد، يقولون أن غير هو اسم، لفظة غير هي اسم. إذا كانت اسم هي أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم إعرابي. فما هو حكم غير؟ وما هو حكم ما بعد غير؟ أما ما بعد غير فحكمه واضح، لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مخطوط. إذا المشكلة انتقلت من البحث عن حكم المستثنى الذي بعد إلا إلى الآن نبحث عن حكم غير ما. نقول حكم غير هو نفس حكم المستثنى الذي بعد إلا. ترجع إلى المبحث السابق واحفظه جيدا وطبقه على غير. نجي أولا في الحالة الأولى، إذا وجدت الشروط الثلاثة، قام القوم إلا زيدا، زيدا تصير موجودا أحدث إلا، وضع كلمة غير محل إلا، واجعل لفظة غير تأخذ حكم زيد، قام القوم غير زيد واحد، قام القوم إلا حمارا، حمارا موجود. لو وضعنا كلمة غير مكان إلا نقول قام القوم غير حمار، هذا واضح. أما إذا فقد الشرط الثالث اللي هو الإيجاب، فقد الشرط ما قام، ما قام القوم إلا زيد، كنا هنا يترجح البدل، ما قام القوم إلا زيد، وإلا زيدا بس زيد أرجح من زيدا، فنقول هنا ما قام القوم إلا زيد، فزيد مرفوع. نأتي ونضع كلمة غير مكان إلا، ماذا يكون حكم لفظة غير؟ هو مرفوع، لأنه يأخذ حكم ما بعد إلا، ما قام القوم غير زيد، هذا الاستثناء المستقل. وفي الاستثناء المنقطع، في الاستثناء المنقطع يجد النصب عند الحجازيين ويترجح عندنا عند التميميين، ما قام القوم إلا حمارا، فذلك ويضع مكان كلمة إلا غير، ما قام القوم غير حمار. أما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإنه يجد النص نصب المستثنى، نصب ما بعد إلا، يقول ما قام إلا، ما قام إلا زيدا القوم، ضع مكان إلا لفظ غير، ما قام غير زيد القوم. أما إذا كان استثناء مفرد ما قام إلا زيد، فعلى حسب ما قبله نجعل إلا، نجعل مكان إلا لفظ غير، وتأخذ غير حكم ما بعد إلا، فنقول ما قام غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد، واضح؟ ما مررت بغير زيد. فإذا حكم غير هو نفس حكم ما بعد إلا، وحكم ما بعد غير هو دائما يكون مخطوط بالإضافة. يقول وكذلك بالنسبة إلى السوى، لكن الفرق بين غير وبين سوى ان الحركة الاعرابية تظهر على غير لفظ التغيير، تظهر عليها الضمة والفتحة والكسرة، بينما سوى لا تظهر عليها الحركات بل تقدر عليها الحركات لانها تنتهي بألف مقصورة، والألف المقصورة لا تقبل حركات، يتعذر ان تقع عليها الحركات. نترك ما تبقى من الدرس إلى الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.